حفز نفسك عندما تتحرك لتنمي موهبة لديك، ثم تسمع أحدهم يقول والله إنك فاضي، فأغلق أذنيك واستمر حتى تتفوق عليها. أنت من يحيي حلمك وأنت من يقتله، تمسك بحلمك حتى في أصعب الظروف. أبواب السعادة والنجاح كثيرة ومستحيل أن تغلق جميعا في وجهك، كل ما عليك أن تبحث عنها جيدا. التفاؤل دواء فعال لجلب السعادة والنجاح. انشر الطاقة الإيجابية والابتسامة والتفاؤل، وابتعد عن السلبية ولا تعكر مزاجك ومزاج غيرك. بعض الأبواب تحتاج فقط لمن يطرقها لتفتح. في لفظ القمة شيء يقول لك قم. راجي الراعي.